اهلاوي وافتخر العصر عصره عمره ما يتكسر في يوم جه راح نسره. اهلاوي وافتخر العصر عصره عمره ما يتكسر في يوم جه راح نسره. سألني بتشجعوا ايه حبك لي ده فايدته ايه ويا ما حاولوا يمنعوني ده انا من جمهور اللي حاميه. اي مكان يروح وراء اظهاره هتحدى كل الناس لو قالوا مش مسموح. اي مكان يروح وراء اظهاره هتحدى كل الناس لو قالوا مش مسموح. جمهور ورا في كل مكان دايما فوق رافعين اسمه ومهما هيمر الزمان للبطولة حتكون جسره. اهلاوي وافتخر العصر عصره عمره ما يتكسر في يوم جينا حنسره. اي مكان يروح وراه اطهاره هتحدى كل الناس لو قالوا مش مسموح.